ورنا اصبح لنا صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد ايها الاخوه الكرام، نسال الله عز وجل ان يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى الباب السادس، باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو القول الصواب، القول الحق. إذن القول السديد هو القول الصواب، القول الحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، يعني لله سبحانه وتعالى. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. في أخطاء طبعا بالضبط. إذن فيوسف نبي الله ابن نبي الله، ابن هذه مرفوعة نعم لأنها بدل، ما بعدها بدأنا بالمضاف إليه مجرور، وكل ما بعدها من ابن عرفنا أو نبي فهي مجرورة. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معالي العرب تسألوني؟ خياره في الجاهلية، خياره في الإسلام إذا فقهوا بالضم، ويصح الكسر أيضا. على الحديث الرائع الجميل، إذا الناس من العرب أو الأعراب وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله من أكرم الناس؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك أجابهم كذلك. القرآن والسنة يصدق بعضه بعضا. فقالوا: لسنا عن هذا نسألك. رواية لسنا ورواية ليس. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى ذكر سلسلة ذهبية، لكن هذه السلسلة الذهبية أعظم من سلسلة أهل الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه سلسلة أنبياء فوق المحدثين. لذلك قال لهم: فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. يعقوب هو إسرائيل، فبنو إسرائيل يوسف وإخوته الأصالة، يعني هؤلاء هم بنو إسرائيل، بنو يعقوب يعني. وإسرائيل معناه أي نعم عبد الله، إسراء عبد وإيل الله. إذن إسرائيل معناه عبد الله، إسراء عبد، إيل الله، عرفنا؟ نعم، هذه الترجمة يعني لإسرائيل. إذن يعقوب هو إسرائيل، وأبوه إسحاق أخو إسماعيل. وأبو الجميع إبراهيم، فلذلك قيل لإبراهيم أبو الأنبياء، لأن من نسله عرفنا في جهة العرب أو الذي أقام في العرب إسماعيل، ومن نسله محمد عليه الصلاة والسلام، أي نعم سيد الأولين والآخرين. ومن نسله أيضا في المقابل إسحاق ويعقوب ويوسف، وعلى كبير من أنبياء بني إسرائيل موسى وداود وسليمان وأيوب، على كبير من أنبياء بني إسرائيل من نسل إبراهيم. إذن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأعراب السائلين إلى ماذا؟ إلى ذكر سلسلة أنبياء أنهم أكرموا الناس. أبا هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: لسنا عن هذا نسألك. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم ما يريدون على طريقة العرب والأعراب، على طريقة الشعوبيين والقوميين. هذا سؤاله. قال: تسألوني عن معادن الناس، يعني عن أصول القبائل والعشائر، بمعنى من أفضل، القبيلة الفلانية أو الفلانية أو الفلانية. هذا المقصود بالمعدن، معدن الشيء أصله، معدن الشيء أصله. فقال: إذن تسألوني عن معالي الناس؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكن بشرط ماذا؟ قال: إذا فقهوا، إذا صاروا فقهاء، صاروا فاهمين عن الله، عن كتاب الله، فاهمين الكتاب ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم إلا إيمانا، أي توكلا على الله وازديادا في الثقة بالله سبحانه وتعالى، وتسليما لما قضاه الله عليهم، تسليما لأمر الله وقضائه أن تهاجمهم تلك القبائل والأعداد الهائلة. جاءت قريش بحوالي 4000 مقاتل يومها، وجاءت غطفان وفزارة وبنو أسد بحوالي 6000، وجاء ناس من الأعراب ومن اليهود بحدود 15000 من يهود خيبر، يعني مع هذه القبائل غطفان وفزارة وأسد وقريش، ولا قبل لأهل المدينة يوم الخندق، طبعا المراد بذلك لا قبل لهم بهؤلاء العسكر والجنود، لذلك حفروا الخندق وتحصنوا. يا إخواني الكرام، الذي يدرس السيرة النبوية يجد أن كثيرا من الشباب الآن يقعون في الأخطاء والأغلاط الكثيرة. نقدر حماسهم نحن ونحترمهم، وهذا الشعور الإيماني عندهم عرفنا إلى آخره، لكن اتباع السيرة أولى. إذا تتبعنا السيرة وقرأناها قراءة منهجية، دراسة تحليلية، دراسة موضوعية، لتغيرت وانقلبت كثير من المفاهيم التي في أذهاننا. فالكثير من الشباب الآن هم ليسوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول هم على الباطل لا سمح الله، قد ما أقصد، هم على منهج بعض الصحابة كعمر وغيره الذين كانوا في المدينة في مكة وكانوا في حال ضعف ويطالبون بماذا؟ بالثورة وكسر الأصنام أو قتل أبي جهل وما أشبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يسكنهم ويهدئهم ويثبتهم. إذا تتبعنا معارك النبي صلى الله عليه وسلم كلها مبنية مع التوكل طبعا على الله والثقة بالله على الأسباب، على الأسباب. ما قابل النبي عليه الصلاة والسلام بعسكره مرة جيشا يعني يفوق 10 أضعاف وعشرين وثلاثين وخمسين ضعف ويقول نحن نتوكل على الله، أبدا. غزوة بدر كما هو معلوم كم كان عدد المسلمين؟ جيد، عدد الكافرين حدود 3 أضعاف. محتمل هذا، ممكن، محتمل، عرفنا. يوم الخندق يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 في الأصل، رجع 300 من المنافقين وأعوانهم، بقي 700 مقابل 3000، يعني هو في الأصل 1000 مقابل 3000، واحتمل أيضا والأمر معقول ليس بغريب. يوم الخندق عرفنا وجد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم الصحابة لا طاقة لهم بملاقاة تلك العسكر والجيوش، عرفنا الكثيفة بحدود 15000 وهم بحدود 2000 تقريبا 2500، فقرر أن يدافع عرفنا عن المدينة وعن أهلها عبر ماذا؟ المدافعه اي نعم خاصه بين البيوت والعمران والاسوار واشياء كثيره اي يعطيها مساعده ما خرج الى مكان فلات يعني الخروج الى مكان فلات وساحه مكشوفه يكون التغلب غالبا للعدد الكثير وهكذا عليه الصلاة والسلام كل معارفه كانت محسوبة صلى الله عليه وسلم. إذن مع توكلهم على الله وثقتهم بالله وتسليمهم لقضاء الله ولأمره ولما كتبوا عليهم عرفنا كانوا يأخذون بالأسباب. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحديث السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل زادهم إيمانا بالله معنى ثقة بالله وتوكلا على الله أن الله سينصرهم وأن الله سيؤيدهم. إذن هذا آخر ما قاله خليل الرحمن إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي معناه كافيني يكفيني الله سبحانه وتعالى. وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا معناه تذهب أول النهار خماصة عظاما تكون من الجوع جائعة وتروح ترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون خماصة يعني كما قال تعالى فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة في مجاعة يعني. باب الاستقامة قال تعالى فاستقم كما أمرت هذه الآية من سورة هود ورد في سورة هود أو في هذا المعنى حديث خرجه الحاكم والطبراني والبيهقي وأبو نعيم وغير واحد عن ابن عباس في رواية أن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم أراك شئت يا رسول الله فقال شيبتني هود وأخواتها والواقع وما يتساءلون وإذا الشمس كورت. لكن هذا الحديث صحيح أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه واحترامنا له ولتصحيحاته صححه ولكن المتقدمون حكموا بضعفه ومنهم الإمام الدارقطني فأدرجه في كتابه العلل وقال هذا حديث أي نعم روية من عشرة أوجه اختلف في هذا الحديث على عشرة أوجه ومدارها على تابعي صغير هو أبو إسحاق السبيعي وقد اختلف عليه أي نعم اختلافا شديدا فالحديث مضطرب والراجح أنه ضعيف. لكن الشاهد منه أردت أن أبين ماذا معنى الآية فاستقيم كما أمرت. فبعضهم قال هذا الحديث على فرض ثبوته المراد بذلك ما في سورة هود إما من إهلاك الأقوام قوم عاد وثمود وكذا هذا معنى شيبتني هود أو لأن فيها هذه الآية فاستقيم كما أمرت يعني ومن يستطيع أن يستقيم 100% على أمر الله يعني لا يقع في أي خطأ عرفنا مهما كان بسيطا ما أحد فالأمر خطير لذلك نزل التخفيف بعد ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث وعد من الأحاديث أو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بجوامع الكلم أي نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم أحيانا بالكلام اليسير لكنه يحتوي ويشتمل على المعاني الكثيرة الغزيرة. فهذا نلاحظ، لاحظوا، قال له ماذا؟ قل آمنت بالله ثم استقيم، أمره بكلمتين يعني إيمان بالله واستقامة. والإيمان يشتمل على معاني جليلة، عرفنا إيمان بالله سواء في الأمور العقلية أو الأمور العملية، توكل على الله، ثق بالله، ارتبط بالله إلى آخره. ثم استقم، استقم مع نفسك، استقم مع الله، استقم مع أهلك وأولادك، استقم مع جيرانك، استقم مع إخوانك المسلمين، استقم حتى مع غير المسلمين إذا كانت يعني في تعامل البيع والشراء وما أشبه ذلك. فقضية استقم ليس بالأمر السهل، استقامة في أمور الدين وأمور الدنيا وفي كل شيء، في القول وفي العمل. لذلك عودنا على الحديث من جوامع الكلم لأنه عبارة عن مفردات يسيرة عرفنا احتوت المعاني الغزيرة. نعم، أوتيت فواتح الكلم في رواية جوامع الكلم كما قال صلى الله عليه وسلم. باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا، زوال الدنيا يعني. فناء وفناء، فناء الدار، الساحة التي حول الدار، عرفنا فناء الزوال يعني. أي لا، إذن وفناء اضبطوها بفتح على الفاء، دائما انتبهوا إخواني الكرام، اضبطوا الأعلام، اضبطوا المفردات التي بحاجة إلى ضبط، دونوا الفوائد في شرح عبارات أو مفردات أو شرح معاني، دونوها، لأن هذا الكتاب رياض الصالحين في الأصل معلوم أنه يعني مشهور في البلاد والأقاليم وفي كل مكان وفي كل بيت، وهذا مختصر له. ليه؟ فالواحد منكم حينما يقرأ هذه الأحاديث يعني مع شروحها وتعليقاتها وفوائدها سيقرئه أكيد لتلامذته، لطلابه، في المسجد، في بيت، في أي مكان، يجد هذه التعليقات والفوائد والنكت والضبط إلى آخره. نعم، إذن باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة، الأهوال، الأشياء المفزعة، هذه هي الأهوال، أهوال يوم القيامة، من الهول، الأمر الفظيع، الأمر العظيم، الأمر المخيف، وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. تقصير النفس يعني أن يعني يلزمها عن أن تفعل ما تريد من الشهوات وأشياء لا ترضي الله عز وجل. تقصير النفس يعني أن يقتصر بهذه النفس على ما أباحه الله أو على الطاعات أيضا، بمعنى التهذيب، يعني تقصير النفس بمعنى تهذيب النفس وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف تعاقب الليل والنهار، في هذه البقعة من الأرض يكون ليل وفي الأخرى يكون نهارا، وهكذا يتداولان ليل ونهار، ليل ونهار، وهكذا. المجوس، الفرس قبل الإسلام، لهم عبادات متنوعة غير أنهم يعبدون النار، يعبدون الليل والنهار، لذلك يقال للمجوس ثنوية ويصح مثنوية. قد تمر معكم هذه العبارة في الكتب، يعني العقيدة ومسائل الفرق، مثنوية أو ثنوية. لماذا يعبدون الليل والنهار؟ لماذا يقولون دائما هذا الكون بين ليل ونهار؟ فاعتبروا أن الليل والنهار مسيطران على هذا الكون دائما فعبدوهما، وعبدوا النار لأنها مخيفة وعظيمة، عرفنا، وخطيرة، فقالوا نعبدها حتى لا نحرق بها. إذن اختلاف الليل والنهار معنى تعاقب الليل والنهار. الآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول. الألباب جمع لب وهو العقل، ولب كل شيء خالصه، لب كل شيء عرفنا خالصه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني يذكرون الله على كل حال، سواء كانوا قائمين أو قاعدين، أو كانوا يعني في حالة استبقاء أو يريدون النوم، هذا هو المراد. ويتفكرون مع ذلك في خلق السماوات والأرض ربنا، أي قائلين ربنا، أثناء التقنية قائلين أو يقولون ربنا، وربنا منصوب تقدير يا ربنا، أداة النداء محذوف التقدير، واضح أنهم ينادون يا ربنا، ومنصوب لماذا؟ لأنه مضاف، لأنه مضاف. إذن التقدير يا ربنا، ما خلقت هذا باطلا سبحانه. الباطل هو الشيء الذي يعني لا فائدة منه، هذا الشيء يقال له هو يعني شيء باطل لا فائدة منه، وله معاني أخرى، وهو أيضا البطلان عن الشيء بمعنى الخلو عنه، الخلو عنه. أي نعم، كلامك باطل بمعنى عار عن الصحة، لا أساس له، لا أصل له. نعم، طبعا ما في عندنا أو ما ذكر النووي حديثا صحيحا في الرياض، رياض الصالحين، لذلك المؤلف لم يذكر حديثا، اقتصر على ذكر الآية أو الآية. باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، من غير تردد. يعني إنسان الله عز وجل نعم أكرمه بالمال، ثم سمع هناك في بناء مسجد أو هناك عائلة فقيرة أو إلى آخره من أبواب الخير والصدقة، ونوى، ثم بدأت نفسه تتردد. فالكلام لا تتردد، سارع وبادر إلى نعم أبواب الخير. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، تسابقوا، تبادروا، بادروا إلى نعم فعل الخيرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا، أي أنها ستكون هناك فتن واختبارات وابتلاءات ومصائب تنزل بالناس وبالأمة، فاسبقوا ذلك بماذا؟ بكثرة الطاعات وفعل الخيرات كي لا تتعرضوا لهذه الفتن. هذه الفتن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال كقطع الليل المظلم، كقطع، اضبطوها، هذا هو الراجح، يصح قطع لكن الأرجح كقطع بكسر القاف وسكون الطاء. قال أهل العلم قطع الليل الثلث الأخير منه، يعني يكون أشد ما يكون في الظلمة، أشد ما يكون في الظلمة الثلث الأخير. نعم، كقطع الليل المظلم. إذا قطع الليل هو الجزء الأخير من الليل، فأسر لأهلك بقطع من الليل، خطاب لمن؟ لنبي الله لوط. لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ابن أخي إبراهيم. إبراهيم عمه في أرجح الأقوال. أي نعم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وفي آية أخرى إبراهيم الآن يقول وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، بعد قصة حينما حاولوا حذفه بالنار. إذا لوط هو ابن أخي إبراهيم، والد لوط هو هاران. آزر أبو إبراهيم عنده ثلاثة أولاد، إبراهيم، وهاران هو الأكبر، وناحور، هؤلاء الثلاثة. فلوط إذا ابن أخي إبراهيم الأكبر. هاران وإبراهيم وناحور. ناحور، نعم، هؤلاء الثلاثة. لوط ابن الكبير ابن هاران، ويقال هاران هو الذي بنى مدينة حران التي مشهورة بحران، كانوا يعبدون الكواكب، عرفنا، ومنها شيخ الإسلام ابن تيمية من حران. وحران كانت يعني الحقيقة هي في مكان بين العراق وبين الشام وبين تركيا، عرفنا. قديما كانت تتبع لمملكة العراق، لمملكة بابل، لكن بعد ذلك صارت تابعة للشام بإدلب، لمدينة إدلب، عرفنا، الثائرة. الآن هي مع تركيا، صارت من القسم التركي. نعم. الفائدة، نبي الله إبراهيم طبعا ليس عربيا، لأنه في الأصل ولد أين؟ في العراق في بابل، وهي أرض الكلدانيين. الكلدانيون ليسوا عربا، في أرض الكلدانيين، عرفنا. لذلك إسماعيل من نسله أولاده الذين جاءوا بعده، لأنه تزوج عربية، امرأة من جره، وهي عربية بالأصالة، فصار يقال لي ولد إسماعيل ماذا؟ أحسنتم، العرب المستعربة، يعني ليسوا عربا بالأصالة. العرب العاربة، العرب الأصليون هم إذا أردنا الأقوام الباحدة ثمود وعاد والعماليق. قم شعيب عرب على الصحيح أيضا، عرب، أي نعم. وقحطان ومن نسل قحطان جرهم، وكثير يعني من الشعوب الأخرى. إذا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا في رواية بالواو العطف بدل أو، كلاهما صحيح. أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قد يستغرب الإنسان يقول هذا موجود ويقع. نعم موجود، ونلاحظ ذلك. أبدا نلاحظ ذلك. كيف يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا؟ يصبح مؤمنا يعني بأن يكون قد صلى الله، قد صلى الصبح، وربما صلى الصبح في جماعة وذكر الله وأحسن ما يكون، وعاد إلى بيته وهو في أحسن حال، يأتي عليه الظهيرة أو المساء فيقع في فاحشة كبيرة، في الزنا وما أشبه ذلك. إذا فعل أفعال الكفار، هذا الحديث. معنى آخر أكثر وضوحا، إنسان هكذا حاله كما قلنا، صلى الصبح وفي جماعة وذكر الله في أحسن حال، ما أتى عليه الظهر أو العصر أو الليل حتى أبرر صفقة بيع شراء إلى آخره، فحلف الأيمان الكاذبة بالله عز وجل، يعني لترويج بضاعته أو حانوته أو أي شيء، فهذا معنى باع دينه بعرض من الدنيا بمئة دينار أو ألف دينار أو 5000 دينار، حلف بالله كاذبا وخدع وغش وفعل أفعال الكافرين. هذا معنى يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لا يشترط يعني الردة الخروج نهائيا عن الإسلام. عرفنا؟ أي نعم. الشاهد أن المعنى بالحديث أن الإنسان في كثرة الفتن وكثرة يعني البلايا والمعاصي، الله يتوب عليه وعليكم يا إخوان الكرام، يضعف إيمانه فيكون في طاعة وأحيانا ينقلب إلى معصية بكثرة الفتن، خاصة الفتن المالية، الربا والغش والخداع في البيوع والكراء والآجار إلى آخره، أو فتنة النساء وكلاهما خطير. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث بالصحيحين، حديث أبي سعيد آخره: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لأن متفشية يعني فتنة نعم النساء، وكذلك فتنة المال، لكن فتنة النساء الآن صارت متفشية أكثر. فتنة المال يعني في أكثر العهود والعصور، إلا مسألة الربا والبنوك زادت في هذه الأيام. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الباب 11، باب المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. السبل جمع سبيل، والسبيل في أصل اللغة هو الطريق والنهج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، في هذه نهجي وطريقي أن أكون داعية إلى الله، إلى دين الله، إلى التوحيد، إلى طاعة الله. إذن والذين جاهدوا فينا جاهدوا أنفسهم، الآن ليس المراد جهاد يعني القتال في سبيل الله، جاهدوا أنفسهم في الامتثال لأوامر الله وكثرة الطاعات وفعل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومنعوا أنفسهم من فعل المعاصي والمنكرات. إذن هذا جاهد الإنسان نفسه وهواه. وإن الله لمع المحسنين، أي من سلك طريق التقوى والصلاح، عرفنا، والتقرب إلى الله سيعينه الله ويؤيده، هذا وإن الله لمع المحسنين، أي مؤيد وناصر وممد أيضا المحسنين. لا تفوتنكم يا إخواني التعليقات دائما، تعليقات على معاني الأحاديث أو شرح مفردات أو ضبط، وأكل ذلك حينما أنا أشرح لك شرحا موجزا وتقرأه، الله عز وجل سيفتح عليك أيضا أنت بأشياء أخرى. يعني أعطيتك الخيط كما يقال، وأنت ستنسج عليه وتتابع، فلا تترك النص مهملا بدون أي تعليق أو فائدة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، لأن التفطر التشقق فطر الأرض أي شقها سبحانه وتعالى، فطر السماوات والأرض، لأنهما ماذا كانتا؟ فتقناهما فصلناهما، عرفنا عن بعضهما، وكل واحدة منهما صار لها خواص. فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني أزيد في الشكر لله وفي الطاعات، وإن كنت يعني أي نعم قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، صلى الله عليه وسلم. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، يعني دائما هو مطلوب لكن خاصة في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يقال عن الإنسان معمر إذا جاوز 80 سنة، إذا جاوز 80 سنة يقال عن هذا الإنسان معمر، أما قبل ذلك فهذا الإنسان يعني حياته شبه طبيعية، أن يعيش الإنسان إلى هذا السن. نعم، في مسند أحمد ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني بسند حسن لا بأس به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70. في رواية صححها الألباني، يعني صحح الحديث الكامل مع هذه الزيادة، وقليلا من يجاوز ذلك، والراجح أن هذه الزيادة مدرجة، أن هذه الزيادة مدرجة. فإذا من زاد على 80 يعد معمرا، يعد معمرا. إذا أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير يحتمل أكثر من معنى، جاءكم نذير من عند الله، رسول من الرسل، وكل ما يدل على الموت هو نذير. لذلك أهل العلم قالوا الموت بحد ذاته أيضا نذير، والشيء بالنسبة لي وأمثالي نذير بقرب ماذا؟ جنو الأجل، يعني جنو الأجل، فالنذر كثيرة. أين؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر، يعني أعطاه الله عز وجل هذا الإنسان العمر المديد والكافي ليبرهن عن نفسه هل هو من أهل الخير أم من أهل الشر. عرفنا هل هو ممن يزداد في الطاعات والعبادة والإقبال على الله تعالى. الحقيقة فرق بين الشر، عرفنا، وبين الرجل الكبير في 50 و60. يعني حتى أنتم تلاحظون لو إنسان في 60 مثلا و70 فعل معصية ليس كفعل الشاب المراهق أو في أول الشباب في 20 و25 و30 لنقل إلى آخره. يعني لو رأيت رجلا يتتبع بنظاراته النساء والبنات مثلا، يعني هذا تستنكره عليه أكثر من فعل الشاب، عرفنا، وهكذا. إذا أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة بعد 40، 40 مكتمل ماذا؟ العقل والإدراك وعدة أشياء الحقيقة، عرفنا. فمن بعد ذلك وقع في الخطأ يعني أمره خطير، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. باب بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعل من خير فإن الله به عليم، يعني طرق الخير وأبواب الخير وما يقرب إلى الله تعالى كثيرة. والدليل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة. للفائدة إخواني الكرام، في أحاديث تمر بنا فيها هذه أو أحيانا، أو تكون كهذا المكان، عرفنا، هذا الموضع أو هذا النص بمعنى التردد والشك. فأي أو جاءت بمعنى الترجى أو الشك يجزم بذلك وقطعه أنه ليس هذا التردد عرفنا أو الشك من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قبل أحد رجال الحديث أحد الرواة. إذن الشك يكون من التابعي أو تابع التابعي أو من بعده، لا يبعد أن يكون من الصحابي حتى، لا يبعد من أن يكون صدر من الصحابي. إذن أو دائما قاعدة هذه إذا جاءت في حديث النبوي وأفادت طبعا ماذا التردد والشك فاحملها فورا على أنها من قبل أحد الرواة لا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، طبعا الراجح بضع وسبعون من خلال يعني نصوص وقرائن أخرى دائما للعدد السبعين فيه يذكر العدد السبعين يضرب فيه الأمثلة في الكثرة. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم سواء عليهم استغفرت لهم هذا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة عدد كبير في الوقت العرب عرفنا أي نعم. ونصوص كثيرة يعني قضية السبعين. أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة وهكذا. لكن لا يفهم من ذلك كما يفهم المشعوذون والسحرة وكذا وخواص الأعداد وأن العدد سبعة أو سبعين أو كذا له خاصية معينة إذا كتب له تأثير وتغيير وتبديل إلى آخره، فهذا مرفوض طبعا هذا من علم السحرة والمشعوذين وعلماء يقال لهم علماء الفلك والنجوم وما أشبه ذلك، هذا مردود. لذلك ذكر القرطبي مما ذكره في تفسيره من الفوائد قال من اعتقد بخواص الأعداد كفر بالله. من اعتقد بخواص الأعداد يعني هذا العدد له تأثير عرفنا على الأشخاص والعقول وما أشبه ذلك والعياذ بالله كفر أينه لأنه من عمل السحر. نعم القرطبي الإمام القرطبي قال ذلك في كتاب أحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. نعم من اعتقد إذن بخواص الأعداد كفر، وهذا كثير من المشعوذين يقعون في ذلك. أي نعم لا يعني طبعا نفهم أنه ممنوع أن نقرأ آية الكرسي لو قلنا الكلام أو المعوذتين كذا لهذا الإنسان المصاب ثلاث مرات أو سبع مرات كذا لا، لكن نعتقد التأثير في هذا العدد الرقم سبعة يعني عرفنا. أما هناك الارتباط بالله وبكلماته وآياته سبحانه وتعالى فالله هو الشافي. إذن أفضلها قلنا لماذا قلنا مرجح رواية السبعين. الإمام الذهبي تكلم على هذه المسألة ولما صنف كتاب الكبائر وجعلها سبعة وسبعين مقابل السبعة وسبعين التي هي خصال الإيمان عكسها خصال ماذا المعاصي والكبائر، لذلك الذهبي عد الكبائر سبعة وسبعين كبيرة. فأفضلها في رواية فأعلاها كلاهما صحيح قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الشعبة هي الجزء من الشيء الجزء من الشيء أو بعض الشيء. البضع من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح والشعبة القطعة من الشيء أو الجزء من الشيء كلاهما صحيح. الحقيقة عندنا البضع وعندنا البضع، إذا كان المراد الجانب يعني نخصص مثلا كحديث فاطمة بضعة عود مني يرجح هنا الفتح، بمعنى قطعة قطعة مني يرجح هنا الفتح. وحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية نقض الوضوء في مس الذكر، أي نعم، قال هل هو إلا بضعة منك، أي قطعة منك. باب الاقتصاد في الطاعة. الاقتصاد عكس ماذا؟ المبالغة أو الازدياد. المبالغة طبعا الازدياد طالما يكون بدرجة المقدور عليه عرفنا لا يعد مبالغة، أما المبالغة هو ما يؤدي إلى أن النفس تمل وربما تترك بسبب أنه شدد على نفسه. لذلك بعض الشباب أحيانا يتوب إلى الله عرفنا تكون في معاصي كذا، يتوب ويمسك الدين بقوة أحيانا ويقوم الليل ويصوم النهار وإلى آخره أحيانا ثم يعود يكون قد شدد على نفسه. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها في رواية وعبادتها، يعني كانت عابدة. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. هذا هو نعم الصواب، يعني الاعتدال في الطاعة وفي كل شيء، الاعتدال في الطاعة وفي كل شيء يداوم عند ذلك الإنسان على ذلك. ومه كلمة نهي وزجر، كلمة نهي. ما هو في الناحية الإعرابية؟ اسم فعل أمر بمعنى أكفف، يعني قريبة من صهو هذه المعاني. إذا ما اسم فعل أمر بمعنى أكفف. ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطلقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. يعني العبارة هنا ليست الله أعلم من المناسب يذكرها المؤلف أحسن، ويعاملكم معاملة المال، فالأحسن أي نعم العبارة الأولى معنى لا يقطع ثوابه عنكم، أي نعم وجزاء يعني أعمالكم، لأن الإنسان إذا انقطع عن العبادة وعن فعل الخيرات والمسابقة عرفنا قطع الأجر والثواب الذي كان يأخذه ويناله على هذه الطاعات وهذه القربات. والله تعالى أعلم. ننتقل الآن إلى الإجابة عن أسئلتكم. هل الأحاديث الواردة في النهي عن الحجامة في غير يوم الاثنين تصح؟ لا تصح الحقيقة النهي عن الحجامة إلا في يوم الاثنين. في ترغيب صح في الاثنين يعني كذا، لكن لا بأس لغيره. وهل الأولى لمن أراد أن يحجب أن يكون ذلك أيام 17 و 19 من الشهر الهجري؟ يستحب ذلك؟ نعم يستحب ذلك، ولا بأس في سائر الأيام أيضا لا بأس بذلك، لكن استحباب هذه نعم الحجامة تكون في هذه الأيام. نريد أن نعرف الأوزان الخمسة للصيغ المبالغة. هذا ليس درس في الصرف أو النحو، لكن لا بأس بذلك. صيغ المبالغة الخمسة هي فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. فعل بوزن ماذا؟ حذر وفطن. هذه صيغة مبالغة، أي كثير الفطنة، كثير الحذر. نعم. فعال، ضرار، أكال، شرار. نعم، إلى آخر. مفعال بوزن مقوال، مئكال، مغوار، وهكذا. فعول، ضروب، أكون، ضحوك، صدوق، أي كثير الصدق، صدوق. نعم. فعيل أيضا، فعيل لها كثير يعني أيضا، أي نعم. كحيل، أي نعم. خبير، قدير، كثير يعني أي نعم. وفعيل قلنا حذر وفطن ولقيف وثقيف، ما أشبه ذلك نفس الوزن. ما هي شروط الاعتضاد بالشواذ والمتابعات ولو إجمالا؟ شروط الاعتضاد يعني التقوية بالمتابعات والشواهد. المتابعات هي الطرق لكن عن نفس الصحابي، فإذا تغير الصحابي فهو الشاهد، إذا كان عن عدة الصحابة يقال له الشواهد. إذا الطرق إذا تعددت لكن النهاية عن صحابي واحد، عن ابن عمر أو ابن عباس، أيضا لها متابعات وطرق وأساليب. فإذا تغير الصحابي يعني جاء هذا الحديث سواء بلفظه أو بمعناه مضمونه يعني عن صحابي آخر، فهذا يقال له شاهد، عن صحابي ثاني شاهد آخر، وهكذا. تصلح للاعتضاد يعني للتقوية إذا كانت هذه الطرق أو هذه الشواهد رواها يعني ضعيف، لكن ضعفه محتمل، ضعفه ليس شديدا. الرجل إذا كان ضعيفا جدا أو متروكا منكر الحديث أو واهيا للفيه فلا يصلح حديثه للتقوية، لا يصلح للمتابعات يعني والتقوية والشواهد، عرفنا. إذا ضعفه محتمل طبيعي كابن لهيعة مثلا، وليث ابن أبي سليم، وابن أبي ليلى وأمثالهم، فإذا جاء حديثه يعني عن طريق آخر أو صحابي آخر يقوي هذا لأن ضعف هؤلاء ليس بالشديد، ليس بالشديد. لو تفضلتم لمتابعة حفظنا الأحاديث كل حصة حتى لا. نعم، حتى لا تضعوا إمامنا ويكون نعم تقدمنا في الكتاب. يا هذا مطلوب يا أخواني ضروري. كم قرأنا الآن؟ 15 حديثا؟ 14. هذا مطلوب الحفظ. أحسن، ذكروني الدرس الآتي عندنا تسميع في أول الدرس، عندنا تسميع إن شاء الله. صح، ضروري بداية. تسهيلا عليكم سيكون اختياري، عرفنا من يسمى الحديث الفلاني الحديث، ويجب أن يحفظ يعني المخرج والصحابي، المخرج والصحابي والمتن، عرفنا. بعد فترة يصبح اختياري، أنا بالنسبة لي اختياري، بالنسبة لكم إجباري. إن أجمع الأمة أو إذا أجمع لأقول الأئمة المتقدمون على تضعيف حديث، أليس المتأخرين أن يحسنوا إن بذلوا الجهد في جمع الطرق والنظر فيها فكان نعم قابل للتحسين؟ هذا الكلام باطل. إذا أجمع المتقدمون أو جمهورهم أو اثنان منهم، طبعا من الكبار من الفحول، إذا اتفق اثنان من الكبار على توهين حديث فلن تقوم له قائمة، ولو اجتمع عليه المتأخرون والمعاصرون. المتأخرون ليسوا نحن، وليس الشيخ الألباني وهؤلاء الشيوخ الأفاضل، لا، هؤلاء معاصرون المتأخرون وقبلهم حتى، يعني بعد 400 لنقول، بعد 400 كلهم المنذر حتى قبلهم، وهؤلاء متأخرون الحقيقة. أي نعم، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.